من عبادته صلوات الله وسلامه عليه السجود. وهذا السجود يأتي على أضرب، يأتي سجود سهو، ويأتي سجودا في الصلاة، ويأتي على ضربين آخرين عنوان عبادة، وهما سجود التلاوة وسجود الشكر. أما سجود التلاوة فجمهور أهل العلم على أنه سنة، لقول عليه الصلاة والسلام كما في المسند: إذا قرأ المؤمن القرآن ثم مر على آية سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فلي وله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سجود التلاوة واجب، واحتجوا بقول الله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وحجة الجمهور أكبر والعلم عند الله وأرجح. وهذا السجود الأصل أن يقول المؤمن فيه: سبح اسم ربك الأعلى. وقد ورد حديث اختلف العلماء في تحسينه أو تضعيفه، وهو أن أحد الصحابة قال: يا رسول الله، نمت فبينما أنا نائم رأيت كأني أمر على آية سجدة، فسجدت وسجدت شجرة بجواري، فسمعت الشجرة تقول: اللهم اجعل لي بها ذخرا، وحط بها عني وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، راوي الحديث على الفرض والقول بأن الحديث صحيح أو حسن، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قد قرأ القرآن وسجد ومر بآية سجدة فسجد، فقال مثل هذا الدعاء، والعلم عند الله. وقد كان الإمام أحمد يعجبه أن يقول: سبحان ربي الأعلى، لأنها الأصل في كل سجود، وهذا أرجح، والعلم عند الله تعالى. بقينا في من قرأ القرآن وهو جالس، يقف ثم يسجد أو يسجد على حاله. الجمهور على أن الإنسان إذا كان يتلو القرآن ومر بآية سجدة يسجد. وقال بعض أهل العلم أنه يقوم واقفا ثم يخر ساجدا، والحق أن هذا أقرب إلى فهم القرآن، لأن الله عز وجل قال: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. والخر لا يكون إلا من علو، لا يكون إلا من قيام، فهذا الصنيع وهو القيام أقرب إلى هدي القرآن، والعلم عند الله. سجود الشكر يكون عند دفع نقمة أو جلبة نعمة، وقد سجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاءه خبر قتل مسيلمة، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد كعب بن مالك. وسجود الشكر كسجود التلاوة على الصحيح لا يلزم له وضوء، لأنه يمر بالإنسان عرضا لم يكن قد بيته من قبل، فيسجد الإنسان حال أن تأتيه النعمة، أو يخبر بأن شيئا كان يخافه فصرفه الله جل وعلا عنه، هذا سجود الشكر. أو أن يمر بآية سجدة فيسجد، فغالب الظن أنه لا يلزم له طهارة، ما أمكن إلى ذلك سبيلا بحسب الحال التي نبي أو أخبر أو قرأ القرآن وهو عليها.